هذه القصيدة للشاعر متروك بن هليل الروقي، مهداه إلى المقدم ناصر بن سلف الدعجاني، أداء المنشد فارس المرزوقي. أضني فعل الكريم من الشجاع الوفي الصادق الشمس دي، أضني فعل الكريم من الشجاع الوفي الصادق الشمس دي، يجوس الشعر يلقف المطاع، هات من جسر المعاني فالقصيد، هات من جسر المعاني فالقصيد، عاني وقتك رد للمعروف ناع وابذل المعروف فالقف الجديد، معتذر اسم الطيب بصاع، دام فكر الشعر هاج وسهدي، دام فكر الشعر هاج وسهدي، عاني وقت المدح والمقاف ساع، يا قصيد شب فالمعنى الفريد، الوفاء للوفاء طبع فساع، والرجال كنوز بالفعل المديد، والرجال كنوز بالفعل المديد، احمد الله واشكر علمي شفاع، دام بين القوم رجل لي عظيم، شاش واسف انفجاع، قال تبشر سم بالعلم الاكيد، قال تبشر سم بالعلم الاكيد، اشهد ان يوم قام ويوم فاع، دبر الموضوع بالشي المثير، لا بتيع تبان بالحرب الدفاع، شعلة وحده على نار تزيد، شعلة وحده على نار تزيد، ما يهم اللي يباشر السباع، دام فوق الارض عتبان تجيد، شاعر ويبدع باقتناع، واحتماها ودونها السيف الحديد، واحتماها ودونها السيف الحديد، في ختام القاف نختم بالشجاع، لابو خالد كل شطر للشهيد، في ختام القاف نختم بالشجاع، لابو خالد كل شطر للشهيد، لابو خالد كل شطر للشهيد، لابو خالد كل شطر للشهيد.